بلده ويتهرب بدون هدف ولا اي ضمان، يقول اسافر واجرب. كله عايز يتهرب، ليه يسيب بلده ويتهرب؟ ليه بدون هدف ولا اي ضمان، يقول اسافر واجرب. يتسلف ويبيع ارضه وما يسيبش مأوى لعرضه، يتسلف ويبيع أرضه وما يسيبش مأوى لعرضه، وبينسى السنة وفرضه، بينسى السنة وفرضه، وبدل ما يعمر يخرب. كله عايز يخرب ويسيب بلده ويتهرب بدون هدف ولا أي ضمان، يقول أسافر وأجرب. ياخد كام سنة في الغربة تضيق معاه زي التربة، ياخد كام سنة في الغربة تضيق معاه زي التربة، لا أصحاب ولا ناس ولا غربة، لا أصحاب ولا ناس ولا غربة، ولا حد جنبه بيتجرب. كله عايز يتجرب ويسيب بلده ويتجرب بدون هدف ولا أي ضمان، يقول أسافر وأجرب. ياكل إهانة ويشرب مر، ومن كفيل لكفيل حيمر، ياكل إهانة يشرب مر، من كفيل لكفيل حيمر. خسارة وخسارة يا حر، خسارة ألف خسارة يا حر، أخبارك بدأت تتسرب. كله عايز يتغرب ويسيب بلده ويتغرب، إيه إيه هدف ولا أي ضمان، يقول أسافر وأجرب. الله يكون في عون الشباب ورا الامل الكذاب، بيع الورا والقدام والبيت بيبقى يسيبه خراب. الله يكون في عون الشباب يجري ورا الامل الكذاب، بيع الورا والقدام البيت بيبقى يسيبه خراب. ده كله علشان الفيزا، دله على مكتب في الجيزة، يسافر مصر خمس مرات يرجع يقول رحلة لذيذة، يصرف كثير على التأشيرة تظهر عليه التكشيرة، ويروح بلاد برا يسافر عشان يرضي الست مشيرة، ولما يوصل دولة الخليج أو دولة من دول السليج يلاقي معاملة صعبة بجد، يفور معاه التمنيه عشان يعيش، ينسى كرامته، ينسى أهله وينسى شهامته، وإن تعب مرة وجال عيان محدش يسأل في سلامته، وبعد سنين يرجع يادي فاضي ما حلتوش ولا حاجة، بعد سنين يرجع يادي فاضي ما حلتوش ولا حاجة، يقول معلش تعبت هناك صرفت فلوس على علاجي، بس معاه ريحة رشاش لجل بيها يظهر عالشاش، وكم علبة حمرة مرلبور طبعا دي مظاهر غشاش، ومعاه شوية من الريالات عشان يصرفهم في القعدات، علشان الدخ الأخضر، علشان الدخ الأخضر. مرحب يا حاج اهلا سلامات، وزي ما راح ترجع ريمة لعادتها الوحشة القديمة، وما يلاقيش حد العودة يتسلف بكم حركة سيمة، ويكلمك بلسان معوج يقول دجاجة على الفروج، ويقول كنت وكنت هناك وهو مفروض معمول له خروج، ما كانش ساب بلاده وهج وجاب لنفسه بلاوة ونج، هو سافر علشان البش ولا علشان يقولوا له يا حج؟ في ناس بترجع رايقة الحال رايقين جو عيشتهم عاد، مش هم المقصودهم دول، مالهمش صالح بالموال، مادام بيعمل قرش كثير وما عندهوش ابدا تبذير، يسافر مع الف سلامه وبندعي له بكل ضمير. اما الناس الغربتها ما فيهاش فايدة زي قلتها، احسن ليها ما تتغربش ما تسيبش الناس الحبتها. ناسك وبلدك اولال هم اللي يسطروا احوالك، وابدا ابدا ما يسيبوا ان جل او كان زاد مالك. نصيحة لشبابنا الغالي، دي نصيحة لشبابنا الغالي، خليك في بلدك طوالي بين الحبايب والخلان، هتعيش ولو جيبك خالي. شايل اعدامه بعد ما حفيت اقدامه، يرجع شايل اعدامه بعد ما حفيت اقدامه، ولا وراه ولا قدامه، ولا وراه ولا قدامه، ما شرب ولا غرب، كله عايز يقرب ويسيب بلده ويكبر. يسيب بلده ويتهرب، كله عايز يتبرع ويسيب بلده ويتهرب، بدون هدف ولا اي ضمان، يقول اسافر واجرب.